حلفني حلفني بأي يمين حلفني حلفني حلفني بأي يمين حلفني حلفني حلفني بأي يمين أهواك مهما تكون مين أنا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني حبيبي ادي حالي شرحته يا طبيبي ادي كل جروحي هنت لي قلبي وفرحته وبردك ردت لي حبيبي أدي حالي شرحته يا طبيبي أدي كل جروحي هنت لي قلبي وفرحته وبردك ردت لي بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وبكلمة منك بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني ودعتك وانا اهوى اللي تفارقني روحي ولا سيبك بنحبك وسألت علي اتريني يا حبيبي حبيبك ودعك وانا اهوى اللي تفارقني روحي ولا سيبك بنحبك وسألت علي تريني يا حبيبي حبيبك وبكلمة منك بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وبكلمة منك بقيت نصيبي وعرفت انك حبي وحبيبي وانا من غيرك مسكين هيما حيران مشغول البال وحزين حلفني يا شاغلني للويا نهار وحياتك يا أعز حبيب يا شاغلني للويا نهار وحياتك يا أعز حبيب يا شاغلني للويا نهار وحياتك يا أعز حبيب أتهنى وياك وعرفت إنك حبي وحبيبي كلمة منك بقت نصيبي، وعرفت انك حبي وحبيبي، وانا من غيرك مسكين هيمة حيرة مشغول البال وحزين حلفني.